ayu saut biunadi, hatifan hul wal bayan, kun ila asma muradi, sabiqan khutwa zaman. Ayu sawtin bi yunadi, hatifan hul wal bayan, ila asma muradi, sabiqan khutwa zaman. الحل والبيان إلى أسماء مرادي سابقات خطوة الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرك بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق مشرك بالنور هيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا وامنحي الرحمن قلبا عسى صبارا شكورا واملئي الايام حبا واملئي الدنيا عبيرا وامنحي الرحمن قلبا عسى صبارا شكورا اي صوت اي صوت اي صوت بينادي الحل والبيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا الحل والبيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت أي صوت كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية صديق للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثبات إنها كل الحكاية تنسيب للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا ولتكن إن نبت هما إن بعد العسر يسرا وابتسم الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابق خطوة الزمان. أي صوت أي صوت أي صوت بينادي عمرنا في الأرض رحلة جولة من بعد جولة كل ما فيها اعتبار عمرنا في الأرض رحلة ما لنا فيها اختيار جولة من بعد جولة كل ما فيها اعتبار تارة تنهل أنسى تارة تشتد كربا والفتى من ليس ينسى أن للإنسان ربا عمرنا في الأرض رحلة ما لنا فيها اختيار جولة من بعد جولة كل ما فيها اعتبار تارة أنهل أنسى تارة سينسى أن للإنسان ربا. أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان. أي صوت هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان. أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي أي صوت.